اعلم ان الله عز وجل يعاملنا بالحلم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه، لا عجماء ولا غير عجماء. النبي عليه الصلاه والسلام مشي مع ابي ذر في يوم من الايام واذا جديان ينبطحان، فقال يا ابا ذر تدري فيما ينبطحان؟ ينطح بعض ليه؟ فقال الله ورسوله اعلم. قال ان الله يعلم وسيفصل بينهم. طب ده الجد ده غير مكلف، لكن يفصل بينهم، ده مقتضى عدل الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم ليقتصفن للجلحاء من القرناء. الجلحاء اللي الدابه اللي مالهاش قرون، دابه لها قرون نطحتها، ربنا هياخد حق الدابه اللي مالهاش قرون. انا مش عارف ان حال الظلمه اللي عمال يظلم الخلق وما عندهمش يعني ريحه الديانه والكلام ده، كيف يلقون الله عز وجل بكل هذه المظالم؟ وده دابه غير مكلفه، ومع ذلك مقتضى عدل الله عز وجل، ان الله امر بالعدل والاحسان، حتى انه عليه الصلاه والسلام نهى عن حلق بعض الراس وترك بعضه، ونهى ان يجلس الرجل نصفه في الظل ونصفه في الشمس. شيخ الاسلام ابن تيميه يقول هذا من تمام محبه الله للعدل، لان انت لما تقعد نصك في الظل ونصك في الشمس ظلمت بعض البدن، ولما تحلق نصف راسك وتترك النصف الاخر تركت النصف عاريا والنصف كاسيا، وانت عارف شعبي نفسي والكلام ده. هذا من تمام محبه الله للعدل، اللي هو ايه؟ ان هو يفصل بين هذه الدابه وهذه الدابه.